محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذكر لكم حديثا بالمناسبة، والحديث صحيح في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وما أحوج المسلم والمؤمن إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء والرسل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أولو العزم يطلب منهم يوم القيامة الشفاعة فلا يستطيعون التقدم لها، وكل منهم يقول نفسي نفسي نفسي، وهم أنبياء. كعب الأحبار يقول له عمر: يا كعب خوفنا، علمنا بشيء من الآخرة. قال: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل وجل، يعني عمل خائف، فوالذي نفسي بيده إن جهنم يوم القيامة لتزفر زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر على ركبتيه جاثيا. ثم قال: والذي نفسي بيده لو جئت يوم القيامة ومعك عمل 70 نبي إلى جانب عملك ما ظننت أنك تنجو. فيوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا، يوم هائل. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حرا على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. فما أشد خوف الإنسان يوم القيامة وما أحوجه إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تجب لمن قال هذا الدعاء عقب كل أذى، وما في مشكلة والله إنها سهلة، لكن شوفوا من عظمه أكثر الناس مفرط فيه. دائما الشيء الثمين الغالي الشيطان يكسله على الناس علشان ربح عظيم، مثل سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ونهايتها تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه حديث صحيح مسلم أن من قالها عقب كل صلاة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. من اللي يقولها إلا قليل؟ عقب كل صلاة شرط يعدها عد مثل ما يعد الذهب، لكن من الناس من لا يقولها إلا بالتقدير بالتخمين، يسبح هكذا هنا شوف بعضهم هيا بالله تسبيح، هذا خريط، هذا فين التسبيح؟ بينما إذا قلت يعد الراتب ما يقول لا 1 2 3 ويفحصها، لا يكون في 2 تلابقت. ليش؟ دي فلوس دي خبل. ولو واحد كلمك وانت تعد ما ترد السلام عليه، ولو اشغلك تقول اسكت يا شيخ خلنا نعد الفلوس، احنا مشغولين، بعدها غلقت مضبوطه هاي عليكم السلام ايش في عندك. لكن التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الذي الوحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله تملا الميزان، والحمد لله سبحان الله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملاني ما بين السماء والارض، ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. وداود كان في ليلة من في يوم من الأيام يسير على بساط الريح فحجبت الشمس فحجب الريح ضوء الشمس عن المزارع في الأرض في قرية من القرى، فتلفت كذا وإذا بيشوف الريح تمشي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، قال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فسمعه سليمان فنزل، قال ايش تقول؟ قال اقول سبحان الله لقد اوتي آل داود ملكا كبيرا. قال والذي نفسي بيده ان الكلمه التي قلتها اعظم مما اوتي آل داود. سبحان الله، لكن ما نعرف قيمه نحن سبحان الله والحمد لله. يقول عليه الصلاه والسلام يقول لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير واحب الي مما طلعت عليه الشمس وغربت. كم طلعت عليه الشمس وغربت؟ كم؟ تصوروا ناخذ الكلام كذا ابها، هذه الحاله ايش ابها؟ لو قال له واحد يقول هذه 4 ونعطيك عماره من عمارات ابها قاعد يسبح 20 سنه عشان يعطونه عماره، فكيف مما طلعت عليه الشمس وغربت؟ ابها الجزيره العربيه كلها المملكه العربيه السعوديه وش المملكة؟ وهي جزء بسيط في الجنوب الغربي من قارة آسيا. وش آسيا بالنسبة للأرض كلها؟ وش الأرض كلها بالنسبة للكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية اليابس منها 50، والماء 3 أخماس، واليابس 6 قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. وش الأرض بالنسبة لبقية العوالم؟ يقول آخر إحصائية قرأتها يقولون إن الشمس حجمها أكبر من حجم الأرض 1,200,000 مرة، وآخر إحصائية يقولون إنه اكتشفت الآن كواسارات، ما هي مجرات ولا مجموعات، لا كواسارات اكتشفت بواسطة التلسكوب الراديوي، ما هو الإلكتروني أو البصري، لا عبر الموجات، يعني يرصد الأشياء بترددات الصوت، بذبذبات الصوت. اكتشفت هذه الكواسارات، يقول إن الأرض كلها بالنسبة لها كقبضة رمل على شاطئ بحر. وهذه كلها مخلوقات الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس وغربت. هنا أسئلة آخذها باختصار. يقول: ما عقوبة المستهزئ بأحكام الله وبسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وبأهل الدين؟ الدين له حصانة، صانها الإسلام، وحذر من النيل من أهل الدين، واعتبره كفر. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه نزلت في منافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جلسوا تحت شجرة، وقام واحد منهم كذاب منافق يريد أن ينكت، يبغاهم يضحكون، ولا هو يعرف أنه كذاب. قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عليه من الله ما يستحق، وهو يعرف أنهم أعف الناس بطونا وأشجع الناس عند اللقاء، قد لصقت بطونهم بظهورهم من الجوع، لكنهم أسود الشرع. يقول علي: يقول كنا إذا حمي الوطيس ادرقنا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم حنين يوم كشف ظهر المسلمين ما نخش الرسول، بل ركب بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول أنا هنا. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وليلة من الليالي يقول فزعنا أمر، يقول علي يقول فزعنا أمر في المدينة، قام منه الرجال وجفل منه النساء وبكى منه الأولاد، يقول خافوا الناس صوت غريب، يقول فخرجنا بسيوفنا جهة الصوت، يقول فما هالنا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاي من عنده. قال: إنكم لن تراعوا، يقول ارجعوا خلاص أطمعننا ما في شيء. قد راح أخذ الخبر وجابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكذاب المنافق يقول إنهم أجبن عند اللقاء، يأكلون كثير، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الليل والليلتين والثلاث والأربع، ولما الصحابة أرادوا يواصلون إيش المواصلة؟ المواصل إنه يواصل اليوم بالليل باليوم بالليل ولا يفطر ولا يتسحر صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تواصلون كما أواصل، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وخرج أبو بكر وعمر يوم من الأيام من الجوع، وكل منهم يتلوى من الجوع ما عنده شيء، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشفوا عن بطونهم، وإذا بكل واحد قد ربط على بطن حيط، لأن البطن المعدة إذا فرغت من الطعام صار فيها حرارة، هذه حرارة يعني هات طعام تطلب، فماذا يحصل؟ ما في شيء، فيضطر الواحد يحط حيد على حيد علشان إيش؟ يلتصق بطنها بظهرها فتسكت، ما عاد تسوي حرة، فيربطون على بطونهم الحجارة. فلما كشفوا عن وجوههم كشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وإذا به حجرين، واحدة هنا وواحدة هنا، ما كان شهوانيا ولا كان بطونيا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكذاب يقول هؤلاء أرغب بطونا. فواحد من المؤمنين سمعه قال: كذبت يا عدو الله، والله إنك لمنافق، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام ليخبر الرسول، وأما الساكتين ولكن لضحكوا جاءهم شيء من العذاب، فوجد الوحي قد نزل قد سبق الرجل. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله أثبت لهم إيماناً ثم نفى عنهم هذا الإيمان، وأثبت لهم الكفر بأسباب هذا السبب، وهو الذي يضحك بالأئمة أو المؤذنين أو الدعاة أو الخطباء أو القضاة أو أهل العلم أو أي شيء في سنة الله سلم، كمن يضحك باللحية أو يضحك بالثوب أو يضحك بأي شيء من معالم الدين، يسوي عجبة أو يبزل بالإمام، يدخل الإمام كذا يسوي كذا ويضحكون وينبسطون، هذا كفر مخرج للإنسان من دين الله، يقول راوي الحديث يقول كأني به، يعني هذا الرجل، وهو متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب رجليه، وهو يقول يا رسول الله والله ماني أعنيها، إنما كنت أقطع بها حديث الركب، يقول أقطع الطريق بالكلام هذا، يا رسول الله أدخل النار وأنت بين أظهرنا يا رسول الله. فكلما قال له شيء قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحذار يا أخي المسلم، انتبه، حصانة إسلامية لأهل الإيمان، لا تضحك بعالم ولا بقاضي ولا بشاب متدين ولا بإمام ولا بخطيب ولا بمؤذن ولا بأي شيء فيه دين الله، لأن من ضحك بشيء في دين الله فقد استهزأ بالله، ومن استهزأ بالله كفر. ويوم القيامة يؤخذون المستهزئون هؤلاء فيدخلون في النار، أجارنا الله وإياكم من النار، ثم تفتح مصاريع النار على أبوابها، وتناديهم الملائكة تقول لهم خلاص أخرجوا، هذه أبواب النار مفتوحة، جاكم عفو أخرجوا. فيجون مسرعين تتقطع قلوبهم يبغون يخرجون من النار، فإذا وصل أولهم الباب قفلت الأبواب عليهم، فيرجعون بخيبة وبحسرة وندامة ما رجع بها الأولين والآخرين، فيقولون إيش بكم؟ قالوا إن الله يستهزئ بكم كما كنتم تستهزئون من عباده. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا مر المؤمن قالوا ها جاك المطور، جاك المطور، طيب وانت شنت معصي، جاك الدقن، طيب وش انت كوع، ايش نسوي، تسبني بلحيتي اللي خلقني ربي بها، وانا اسبك بكوعك هذا اللي عريته. كما قال احد الاخوه يقول التقى شاب مسلم متدين من ذو لحيه بواحد ما معه لحيه، وهذا المسكين صابر وساكت ما قدر يغير عليه، احترمه لكن ذاك ملقوف، قال ليش انت تربي لحيتك، انكر عليه تربيه اللحيه، قال انت ليش تترك لحيتك، قال وانت ليش تحلق لحيتك، بنفس المنطق، قال انا حر، يقول هذاك الحليق، قال وأنا لست عبد، أنا برضي حر، أيوة. قال أن الشعر يحلق في أماكن، يقول هذاك، ويترك في أماكن، قال ماذا تعني، قال الشعر يترك في الرأس ويحلق في أماكن ثانية، قال أنا أحب أن تكون لحيتي مثل رأسي، وأنت تحب أن تكون لحيتك مثل شيء ثاني تعرفه أنت، فسكت. فلا يجوز أن تستهزئ بواحد لعي لحية. قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. جاك تلفت إيه وعمت اسكت بينشبنا هذا يرطنون حتى. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين، يعني يتفكهون. كأن الله شبه أعراض المؤمنين بالفاكهة للعصاة، فاكهين يأكلون من رمان المؤمنين ومن أعراضهم ومن يتفكرون عليهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين، ما هم مسؤولين عنهم. فاليوم انقلبت المسألة الحين، خلاص رجعت الأمور على موازينها، فاليوم الذين آمنوا وهم فوق في الجنة من الكفار يضحكون. إذا غاروا عند باب أبواب النار ثم قفلت، قالت الملائكة إن الله يضحك عليكم وأهل الجنة يشوفون، يقولوا شوفوا، لكن ضحك غير ضحك في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، جازاهم الله على فعلهم. فلا يا أخي المسلم انتبه لنفسك، لا تضحك بشيء. بعض الناس يورد نكات في بعض الآيات، يجيبون آيات قرآنية يحرفونها ويقدمون فيها ويأخرونها، هذا كفر. وبعضهم يجيب نكت على الأحاديث، ويجيب نكت على الأئمة، ويجيب نكت على المؤذنين، ويبزر يجي قال أوريكم كيف الإمام الفلاني يصلي، ويوريكم كيف ذاك أذان فلان، قاموا يضحكون كلهم، هذا لا ما يجوز، هذا حرام في الشرع. السؤال الثاني يقول بما تنصح الآباء حينما يريدون أن يقرروا تزويج بناتهم، وما هي المعايير الشرعية لاختيار الزوج الصالح؟ أولا أنصح الآباء أن يسارعوا في تزويج بناتهم، لأن البنت كالثمرة تقطف عندما ايش تنضج كذا ولا لا، واذا خليتها مكانها لين تطيح تخيس، من عاد يشلها من الارض، ما عاد يشلها الا دابه ولا بسه ولا كلب ولا خلاص، ما عاد يجي يعاني متعني يلقطها من تحت، يقول لا والله باخذ لي شيء عاده في مكانه، لكن اذا طاحت خلاص حربت. متى تخيس البنت؟ إذا تجاوزت سن الشباب، تتزوج البنت من 9 سنوات إلى 10 إلى 11 إلى 14 إلى 15 إلى 20 إلى 25، بعدها خلاص تبدأ في العدة تنازلي، تصل 30 خلاص يجي واحد أبو 15 سنة أو 16 أو 20 يأخذ له واحدة في 30، قد هي مثل أمه، يقعد يقول كيف حالك أمه، تبغى واحدة مثل بنته أو في مثل سنة أو أقل منه، فما أحد يتزوج إلا بمن تقعد حتى تقوم تخرج العصايدها. فأنت سارع في تزويج بنتك، هذه واحدة، لأنك تربي تلبي احتياجها الفطري. أي نعم. ولأنه ورد في بعض الآثار أن من لم يزوج ابنته أو عضل ابنته أنه يوم القيامة يشرب من حيضها، يجمع حيضها الذي كانت تحيض به في الدنيا، لأن الحيض إيش هو في الدنيا؟ الحيض عند المرأة الفتاة دليل على خلاص أنها قابلة للإنجاب وأنها قابلة للزواج، وهذه كل شهر تحيض وهم حابس أنها علشان أنها موظفة، وكل ما جاء واحد يخطب قال لا والله يا رجال والله عندنا قدمة، ويجي عندها الزين ما يعلمها، إذا جاء واحد زين ما علمها، وإذا جاء واحد شين ولا عنده نمرة ولا قال جاءنا فلا إيش رايش، قالت ما أبغى ما أبغى ما أبغى. فإذا جاء واحد زين يصلح لها على عيلة يعلمها على أساس إيش يعني لا توافق، لأنه يستلم كل شهر 6000 7000 8000، يبغى يغلق العمارة ولا يبني السيارة ولا يسوي المزرعة ولا يحفر البير من ظهر الضعيفة، وهي مربوطة في غرفتها وهو كل ليلة مع أمها، هذا ما يجوز في الشرع. فزوج بنتك بأول نصيب يأتيك، وإذا لم يأتك نصيب فابحث أنت، ابحث، ترى الرجل الشهم الكريم الذي يريد أن يعيش مستور العرض مأمون الجانب يدور، مثل ما سوى عمر رضي الله عنه. عمر أراد أن يزوج حفصة رضي الله عنها فعرضها على عثمان فسكت، ثم عرضها على أبي بكر فسكت، ما ردوا لا قالوا إيه ولا لا، ليش؟ وهم يريدون نسب عمر، لكنهم قد سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض بها ويوري بها، فعلموا أن له بها حاجة فسكتوا، ثم أبدله الله عز وجل بخير منهما، زوجه الله بحفصة فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عرضها عليه وقبل. فهذه سنة عمرية، أن تأتي إلى رجل وتقول له تعال أنا أحبك في الله وعندي بنت تصلح لك، وترى والله من غلاها عندي عرضتها عليك، ما هي برخيصة عندي، لو أنها رخيصة كان خليتها مربوطة لين يجي لها واحد يأخذها، لكن لا، من غلاها ومن حبها ومن إكرامي لها عرضتها عليك، أريدك أن تكون زوجا لها. وما هي معاييرك التي تختارها في الزوج؟ الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه إلا تفعلوه تكون في الأرض فتنة وفساد كبير. الدين والخلق، لأنه بعض الناس عنده دين لكن ما عنده أخلاق، يصلي لكن خلقه سيء، هذا نصف ما يصلح. وبعض الناس عنده خلق مثل العسل لكن ما يصلي، الله أكبر عليه على خلقه، شك ذيبه إذا قمت تصلي رقد. لا، لكن المتكامل الذي خلقه طيب وعبادته طيبة، خواف من الله، وقاف عند حدود الله، وأيضا معك مثل العسل، دور لهذا، ولو جاز بالشرع أن تمهر أنت والله لكان، لكنه لا يجوز إلا المهر من الزوج وبما أنفقوا من أموالهم، فاظفر بصاحب الدين ودور له، وإذا أتاك فلا ترده، إنك إن تفعل ورددته تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا تغالي يا أخي في المهور، ولا تغالي في المظاهر، ولا تغالي في الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تتعب الزوج وتتعب المزوج وتتعب أهل البيت، وتاليتها لاش بعضهم يخرج له مريض وهو يدبك نفسه شهر في نصب الخيام وفي الزل وفي الكراسي وفي الدنيا، وبعدين مثل الطائف العلماء أخذوا البنت وجردوها وهو قاعد يشرش الكراسي، ليش المشكلة على نفسك يا أخي؟ زوج بنتك بزواج إسلامي بسيط ما فيه كلفة ولا تعقيد ولا خيام ولا كهارب ولا صجة ولا ضجة ولا مظاهرات ولا صجات، ليش؟ الزواج ستر يا أخي، كل زوج بنتك أو رحيمك تعالني أنت وأبوك واثنين ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو 20 من جماعتك تعالوا من الله يحييكم، ويدخلون إلى بيتك تذبح لهم ذبيحتين أو ثلاث بما يكفيهم بالضبط، وغلقوا العشاء وركبوا في السيارة لمرهم وانتهى الموضوع. أما أن تقيم الدنيا وتقعدها وتتعب نفسك وتتعب رعيمك بهذه المظاهر التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا والله لا هو عناء، لأن لا هو راحة في الدنيا ولا عليه أجر في الآخرة، إنما عذاب في الدنيا وقد يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة. أما ما ينفق من الأموال للمطبلين هذولا فهو سحت وحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح والضرب عليه بالدف، والدف غير الزلفة، الدف إطار مثل المنخل عليه جلد، تضربه أمة قينة هكذا، تضرب ضربات متواليات ولا يرافق صوت، ولا ترفع الحرة صوتها ولو بالذكر. وإذا أخطأ الإمام في المسجد النساء قال صفق رجل ويش وسبحت امرأة، لا تقول سبحان الله، أثابكم الله، سبح رجل وصفقت امرأة، لا تقول سبحان الله هناك، لأنه وهم في المسجد بين يدي الله خاشعين خاضعين، إذا قالت واحدة سبحان الله يا الشيطان قال الله، اسمعوا اسمعوا الصوت فتنهم، فلا تسبح. فكيف إذا قد يتغني في الملعب؟ يقولون هذا من السنة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر أعلنوا النكاح، أعلنوا واضربوا عليه بالدف، لكن ما في صوت، صوت المرأة عورة. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، المرأة عورة ولسانها فتنة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، من النساء من صوتها مثل المزمار ولو كانت عفريتة، لو شفتها شرت منها لكن صوتها يخبل، فلا لا، والأذن تعشق. أما ترى أنك إذا سمعت الآن سماعة ودقيت على أحد من زملائك أو جيرانك أو غيره ثم ردت عليك زوجته أو وصوتها جميل يجيك فتنة كذا، سك التليفون طوالي، لا تطول معها الكلام، وأوصي زوجتك ألا ترد أو أختك إلا بأقصر عبارة، وإذا استطعت ألا ترده فلاه داعي، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. فما يدفع لهذول المطبلات 8000، بعضهم يقول 10000، وبعضهم محجوز بشهور. 10000 يا أخي والله تقدر تبني بها مسجد، ترسلها للمجاهدين الأفغان يا أخي، ترسلها لإخوانك المساكين في السودان، ترسلها لبنغلاديش، تنقذ بها أسر، لا تنفقها في سبيل الشيطان والعياذ بالله. وكذلك الذين يأتون الشعراء ذول اللي يجيبون المنشدين يعطونها 2000 3000، كل هذه ما عياذ بالله ما أنزل الله بها من سلطان. يقول تكلم بارك الله فيك عن أضرار التدخين الدينية والصحية والاجتماعية، ما أستطيع أتكلم في هذه العجالة عن هذا المكان، ولكن من أراد المزيد فعليه بشراء شريط اسمه القاتل المهذب، موجود في الأسواق، هذا بإذن الله ما يسمعه أحد يشرب الدخان إلا وإن شاء الله يتوب الله عليه، لأن فيه جميع الأضرار التي والأحكام الشرعية متعلقة بالدخان. لسعيد بن مسفر اسمه القاتل المهذب شريطنا. الأسئلة الأخرى، يقول الأخ أرجو أن تصل هذه الورقة إلى أخي الفاضل فإني أحبه في الله وأطلب منه التفضل بزيارتنا في مدينة الرياض، وذلك للدعوة إلى الله، لأننا في الرياض نشتاق إلى مثل هذه المجالس. أقول بارك الله فيك وأحبك الله كما أحبتني فيه، وأنا مستعد لزيارة الرياض إذا قدمت لي دعوة من أي أحد من الأخوة هناك إن شاء الله. يقول كيف تحصل، يقول ما هي أصول التوبة الصحيحة إلى الله؟ شروط التوبة كما بيّنها العلماء 3: أولاً الإقلاع من الذنب، والثاني الندم على ما فات فيه، الثالث العزم على عدم العودة إليه، وهناك شرط رابع يضاف إليها إذا كان الذنب متعلق بحق آدمي يمكن إظهاره، مثل الدين إذا كان قد أخذت عليه ما لازم ترجع له، أما إذا كان في إظهار هذا الحق مفسده فلا، مثل أن يعمل الإنسان مع آخر، مع زوجة أحد أو مع عرض أحد ثم تاب، لا يروح إلى عنده يقول تراني تبت وأنا كنت سويت مع بنتك ولا مع أختك، لا، لأن هذه كثير فتنة ومشكلة، ولكن يستغفر الله ولعل الله أن يتوب عليه. يقول في بعض، يقول ما يلاحظ على بعض الشباب الملتزم في هذه المنطقة الاهتمام بالرقائق فقط دون الاهتمام بالمناهج التربوية مثل كثير من أشرطة الدعاة المشهورين، وكذلك يعتمد البعض على العاطفة عند متابعة الكتب والتسجيلات، وقد يكون تلقي معلوماته من طرق غير صحيحة، فنرجو منكم النصيحة. المناهج التربوية والعلم المؤصل على قواعد شرعية ضروري لبناء حياة الإنسان الدينية، لأن الرقائق مثل الملح في الطعام، يعني الرقائق سماع المواعظ، سماع الأحاديث التي فيها رقائق، الأبيات الشعرية، القصص، هذه تحل القلوب وتجليها وتصفيها وتحببها إلى الدين، ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الجانب. لكن لا بد من أسس يبني فيها الإنسان هدايته، يتعلم فيها أصول دينه، يتعلم العقيدة، يتعلم أركان الإسلام، كل أركان الإيمان كلها، أدلة الإيمان بالله، أدلة الإيمان بالرسل، أدلة الإيمان بالكتب، أدلة الإيمان بالملائكة، أدلة الإيمان بالبعث بعد الموت، أدلة الإيمان بالقدر، أدلة الإيمان بالحوض، بالصراط، بالميزان، بكل القضايا الإيمانية. ثم يتعلم بعد ذلك قضايا العبادات، كيف يعبد الله، ولا مانع من أن يأخذ من هذه الرقائق مع التأكد يعني من مصادرها وأنها صحيحة، إذا كان متعلقة بأحكام شرعية. أما إذا لم تكن بأحكام شرعية تحل حلال أو تحرم حلال أو تحل حرام فلا مانع من سوقها، لأنها ترقق القلوب ولا يترتب عليها شيء إن شاء الله. يقول لي والدة توفيت عليها صوم 4 أيام من رمضان الماضي، وذلك بسبب مرضها في الكبد، فماذا تفعل وفقكم الله؟ إذا أفطرت من رمضان بعذر شرعي وهو المرض، ثم استمر بها المرض حتى ماتت فلا قضاء عليها لأنها لم تمكن. أما إذا أفطرت ثم جاء بعد رمضان تعافت ومكنت من القضاء ولكنها لم تقضي، فإن هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول عليها أن تصوم وهو ما يرجحه الجمهور، ومنهم من يقول لا تصوم إلا إذا كان صوم كفارة أو نذر أوجبته على نفسها، وهو ما يرجحه الإمام أحمد في كتابه كتاب ابن قدامة المغني. ومن أراد المزيد فليراجع المسألة. الآن إذا كان قلت إذا كان الأمة استمر بها المرض حتى ماتت ما تعافت فلا عليها قضاء، لأن ما وجب عليها، هو يجب مع القدرة. أي نعم. والله يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما جت أيام أخر، ماتت ما عليها شيء إن شاء الله. يقول توفيت والدتي وأنا في 3 من عمري، فقامت زوجة أخي بتربيتي، وقد بلغت الآن من السن 25 سنة، فهل يجوز لي الجلوس معها والتحدث معها مع العلم بأنها تعتبرني كأحد أولادها وهي كذلك تقول لي كذلك؟ نحن نقول لك يا أخي المسلم، زوجة أخيك ليست محرم لك ولست بمحرم لها، وعليك أن لا تدخل معها ولا تجلس معها ولا تكشف عليها، وأن تعلمها أنها لا يجوز لها أن تكشف عليك حتى ولو ربتك، إلا إذا كنت قد رضعت من لبنها فإنها تكون أمك من الرضاع. أما بغير ذلك فإن الربيب من الولد لا يحرم. الربيب يعني ربائب الرجل، يعني الرجل الذي عنده زوجة وعنده بنت من زوجته التي دخل بها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه تحرم عليك بنتها لأن أمها قد دخلت بها. أما إذا كان من بنت زوجتك ولا دخلت بها بس فقد عقدت عليها فإن البنت لا تحرم عليك، لا تسمى ربيبة إلا بالدخول. يقول بعض الناس يقول إن إعفاء اللحية سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فنقول إذن حلق اللحية ليس محرما، ما حكم الشرع في ذلك؟ الناس يخلطون في مسألة السنة المنهجية وبين السنة العبادية. السنة التكليفية التي هي قسم من أقسام الحكم التكليفي في الشرع، الأقسام التكليفية 5: واجب ومحرم ومسنون ومكروه ومباح. فالواجب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله طلبا جازما كالصلاة، والمحرم هو ما طلب الشرع من المكلف تركه طلبا جازما مثل الزنا، والمسنون هو ما طلب الشرع من المكلف فعله طلبا غير جازم مثل السواك، والمكروه هو ما طلب الشرع من المكلف تركه طلبا غير جازم مثل أكل الثوم والبصل، والمباح هو ما خير الله المكلف بين فعله وتركه مثل أنك تأكل ولا تشرب ولا تقوم أي شيء أو تلبس لباس زين. المهم هذه مباحات. نجي عند اللحية، إيش هذه من اللحية ذي؟ نحطها من السنة من المسنون؟ لا، هذه سنة من سنن المنهج، يعني لأن الدين كله إيش يسميه؟ سنة. الرسول يقول من رغب عن سنتي، يعني إيش؟ عن منهجي، عن طريقي، عن ديني، عليكم بإيش؟ بسنتي، يعني بمنهجي بطريقي. ما هي سنتي يعني السنة العبادية في التكليف الشرعي، لا، السنة في المنهج. نأتي إلى اللحية نضعها على واحدة من هذه 5 فنرى أنها واجب. ليش؟ لأن الشرع طلب من المكلف فعلها طلبا جازما ولم يقم على الصرف إلى الاستحباب قرينة. فقد ورد في الحديث أكثر من 10 أحاديث: قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. بعدين الحديث الذي جاء الرجل اللي جاء من اليمن، رجلان أرسلهما كسرى، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال شواربهما وحلق لحاهما قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى، قال لا، أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي. فهو أنكر عليهم، وهذه قرينة تؤيد أن الفعل واجب لأنه لا يمكن إلا على واجب. وأيضاً لم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم حلق لحيته ولا أحد من أصحابه، فدل الأمر بإعفائها على الوجوب. وعلى هذا يقول أهل العلم إن حلقها محرم وإبقاءها واجب وحالقها آثم، وعليه أن يتق الله. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر؟ أرخوا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، أعفوا اللحى. هذه أوامر ذي، وتقول لا والله انها سنه ايش درك؟ وهذا نقول لك هذا الواجب. نعم اللي يقذرمها. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته شيء. ونقل البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا احل من نسكه قبض لحيته هكذا ثم قص ما زاد منها. ويقول اهل العلم ان فعل الصحابي اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به. ولكن نقول للناس الحين هبوا لنا لحيه مطرح اصبع بس مطرح اصبع الحين، لان اطول لحيه وهي لحيه الشيخ العرفاني انا مسكتها انا وياه وقبض عليها ما طلع الا شويه. اين قبضها؟ قبضها يعني اكبر لحيه، وان الحين ما به ولا واحد سنتي عند بعض الناس يقول معي لحيه وكل يوم رمله ثلاثه عليها طالع نازل. لا، خل لحيتك كما خلقك الله تبارك وتعالى، لان لحيتك الله اللي اوجدها. الله يقول لقد خلقنا الانسان في ايش؟ في احسن تقويم. فلحيتك زينه وهيبه لك وجمال. اطلت عليكم لكني اغلق ان شاء الله. يقول اما بعد ايها الشيخ فقد تبت من احد الذنوب هو نكاح اليد ثم عدت اليه مره اخرى، وانا على هذا الحال اتوب ولا اقصد العوده واعود، فما الحل؟ نقول لك تب الى الله الان، تب الى الله، ولكن لا تلعب يا اخي، لان التائب من الذنب والعائد اليه كالمستهزئ بربه. تب الى الله واعتصم بالله، واذا جاءك الشيطان في لحظات يريد منك ان تمارس هذه العاده فاقرا القران، اذكر الله، اخرج من البيت، لا تنفرد بالشيطان حتى ينفرد بك فيوقعك في هذه الجريمه، لأنها والعياذ بالله محرمة كما نص أهل العلم عليها. وقد سألني واحد من الإخوة في سيرات عبيدة قبل أسبوع يقول أي شيء الأفضل، الزنا ولا نكاح اليد؟ فقلت له لا مفاضلة في الحرام، إيش الأفضل، لحمة الميتة ولا مرقتها؟ إيش نقول له؟ يقول كلها ميتة حرمة، ودها مرق ودها لحم، وهذا نكاح اليد ولا زنا كلها حرام. الزنا محرم بالأدلة الشرعية ونكاح اليد محرم بالأدلة الشرعية، وعليك بالصوم إن كان ما قدرت مرة واحدة. نعم، وبعدين ابحث لك في طريق الزواج. والحمد لله مجتمعنا الآن مجتمع متماسك، وما في أب من فضل الله يروح له ولده ويقول يا أبوي أنا أبغى أتزوج، أبغاك تزوجني يا أبوي، أنا رجل الآن أبغاك تزوجني. ما أظن أبو في الدنيا يقول لا والله ولدي ما بزوجك، بل لو يستلف أو يبيع قطعة من بلاده أو يبيع السيارة لازم يزوج ولده. لكن أكثر الشباب ترك الزواج وعزف عنه وجالس على يده والعياذ بالله، لأنها بلاش ما يبغى يخسر شيء. يقول عندما يلتزم الإنسان ثم يرتد عن دين الله فهل يحبط عمله؟ اختلف أهل العلم، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا خرج وارتد عن دين الله طبع على قلبه، فإذا تاب تاب من جديد. ولكن بعض أهل العلم قال إذا تاب توبة صالحة صادقة رده الله إلى منزلته التي كان عليها وزيادة إن شاء الله. المهم يتوب إلى الله. هل تجوز الصلاة للمدخن؟ كيف يعني؟ هل تجوز الصلاة للمدخن؟ يعني إنه ما يصلي؟ نعم، الصلاة الدخان معصية ولا يكفر. نعم، وعليه أن يصلي صاحب الدخان، لكن أظنه يعني هل يجوز أنه يكون إمام؟ أظن السؤال كذا. أيوة، المدخن لا ينبغي له أن يأم الناس إلا إذا كان الذي بعده كلهم مدخنين، فزكاة الجربة منه، واحد منهم يصير منهم مدخن. أما إذا كان فيه واحد ما هو مدخن فلا ينبغي له أن يأم، لأن الإمامة شفاعة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. والفسق هذا قدح في عدالة الإمام، فلا ينبغي له أن يأم الناس، وعليه أن يتوب إلى الله من الدخان. هل تجوز صلاة القيام قبل المنام؟ صلاة القيام قيام الليل، يقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال العلماء ناشئة الليل هي التي ينشئها الرجل بعد نوم، يعني بعد ما يقوم من نوم، وأفضل صلاة ما كانت بعد نوم. ولكن إذا كان الإنسان يخشى أنه إذا نام لا يقوم، وصلى مثلا العشاء في المسجد وأخر الوتر إلى أن ينام الساعة 10:30 11 ثم قام من الليل ركعتين أو أربع ثم أوتر ونام، فهو من القائمين إن شاء الله. ولكن الذي يقوم بعد نوم أفضل، لأنه يعالج نفسه، كما جاء في الحديث يقول يعجب الله من رجل يعالج نفسه وهو نائم حتى يقوم ليصلي، أجره لا شك أعظم. في أسئلة يعني مكررة ما في داعي نكررها. يقول بعد أن تطرقت للأرض والشمس أريد أن أعرف موقف المسلمين ومشائخنا من دوران الأرض، وقد سمعت أن بعضهم لا يؤيد ذلك، فما رأيك فيما أثبته العلم والأقمار الصناعية؟ نقول يا أخي إن هذا من فضلة القول والحديث، لأن الله لن يسألنا يوم القيامة لماذا لم تؤمنوا بأن الأرض تدور، أين يسألنا الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون؟ هذا السؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله بيسألك عن هذا، لكن ما بيسألك ولا يتعبدك الله الأرض تدور أو لا، إنما الذي ثبت والذي هو حقيقة ثابتة للعيان ثبتت بالأقمار الصناعية وبالتصوير الصناعي من فوق أن الأرض كروية وأنها تدور، لأن وقد أثبت القرآن في مفاهيمه ومضامينه أنها تدور، لأن الله تبارك وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إنما تدور الأرض وأنت لا تشعر بها طبيعي، أنت الآن لما تكون راكب في الأتوبيس، أنت راكب في الأتوبيس والأتوبيس يمشي، هل معنى هذا أنك تنتقل من كرسيك إلى كرسي الثاني؟ أنت في كرسيك، الطائرة تسير بسرعة 800 ميل في الساعة وأنت على الكرسي ما تحس بها. فدوران الأرض وعدم إحساسك بها لا يعني أنها ما تدور، وما دام ثبت بالعلم فليس في الدين ما يعارض ذلك، وعلماؤنا ومشايخنا يثبتون ذلك لأنه لا يتعارض مع نص شرعي من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يراد من الإنسان أن يدخل نفسه في هذه المعاني حتى يكذب الله ورسوله، لا، خمس من الغيب استأثر الله بعلمها، وما بعدها فالله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر الله البشر أن يسيرون في الأرض وينظرون ويتأملون في خلق الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. فإذا توصلنا بواسطة العلم التجريبي إلى حقيقة من حقائق الكون وأثبتها العلم فلا يمكن أن يختلف القرآن مع حقيقة علمية، لأن صانع الكون هو الله ومنزل القرآن هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف تحصل عملية الإخلاص؟ هذه مهمة جدا في الأقوال والأعمال، تحصل عملية الإخلاص بأن يستوي عندك وجود الناس وعدمهم، هذا معناته أن تكون في الخلوة والجلوة ومع الناس سواء، تصلي السنة هنا وفي البيت سواء، أما إذا قلت في المسجد ترفع يديك وتسوي سنة وما شاء الله، وإذا قلت في البيت كذب أنت مرائي. أما إذا كنت عبادتك سواء مع الناس أو لوحدك هذا أنت مخلص وموحد، إذا كانك مع الناس لك شكل ومع لوحدك معك شكل أجل أنت مرائي، هذه ميزانها. يقول إن أحد المدرسين يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى قصوا الشوارب واعفوا اللحى، يقول فاللحى فالآن اليهود والنصارى يعفون اللحى فنحن نخالفهم نحلقها، الله أكبر يا هذا الفكر. أعطيكم قاعدة عشان تسمون عليها، نحن أصل، نحن أمة الإسلام أصل والأمم كلها تبع، إيش رأيكم الآن إذا اليهود والنصارى يصدقون إيش نسوي؟ نكذب نحن عشان نخالفهم؟ ها؟ إذا صدقوا اليهود والنصارى في مواعيدهم نصير نحن أنا أخلف الميعاد معك، وإذا جيت تسألني ليش تهر الميعاد قلت لأن اليهود والنصارى يصدقون في مواعيدهم والرسول قال خالف اليهود المشركين أنا أكذب، إيش رأيكم في الكلام هذا؟ هذا مجنون هذا صاحبه، نحن أصل عندنا ديننا ما جاءنا من الله نعمل به، وبعدين إذا اليهود والنصارى أخذوا صفة من صفاتنا شفت فلا ينبغي أن نتركها علشان نخالفهم، لا، نحن نعمل ديننا كأمر تلقيناه من الله، فإن نحن نصدق في المعاملات، فإذا اليهود والنصارى صدقوا في المعاملات خلاص صفة كمال نفخر بها أن اقتبسها اليهود والنصارى منا، نحن لا نخلف المواعيد، فإذا اليهود والنصارى لا يخلفون المواعيد نحن نقول صفة كمال في اليهود أخذوها أصلاً منا، لا نغش في البيع والشراء، وإذا هم ما يغشون ما نصير نغش نحن نخالفهم لا، ولكن نتمسك نحن بعدم الغش ونقول صفة كمال كانت فينا واقتبسها اليهود منا. كذلك إذا اليهود والنصارى أطلقوا لحاهم وأصبحوا رجالاً باللحاء ما نجي نحن بلحانا ونقول خالفهم، لا، نقول صفة كمال فينا وشيء من ديننا وهو إطلاق اللحى وهم اقتبسوه منا، لأننا نحن أصل وهم فرع، نحن أصل وهم تبع لنا، أما أن نكون تبع إذا حلقوا اللحى خليناها وإذا أخلوها نحلقها نصير نحن الذيل لهم، هذا ما يقول العقل، مفهوم هذه القاعدة يا أخوان؟ بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. يقول صحيح قول أن الكافرين يعذبون بنار جهنم ثم يرجعهم الله وبعد ثم يرحمهم الله ويدخلهم الجنة. لا، الكافرين لا. الله يقول وما هم بخارجين من النار. الذين يخرجون من النار بعد أن يمحصهم الله هم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين ماتوا يوحدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا، ولكنهم كانوا يلمون بشيئا من الذنوب والآثام والمعاصي. هؤلاء في الدار الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة بدون عذاب في النار ببركة توحيدهم، وإن شاء عذبهم في النار بقدر أعمالهم السيئة، لكن خاتمتهم إلى الجنة، لأنه يخرج كما جاء في الحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي من توحيد. أما الكافر فهو خالد فيها، الله يقول خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نسأل الله وإياكم من فضله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النهار خالدين فيها رضي الله عنهم أبدا، رضي الله عنهم. ما في أبدي هنا، فيه أيوة، الثانية فيها أبدا أيوة، الأولى ما فيها أبدا. الأبدية في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها إيش؟ أبدا. وفي سورة النساء في آية 168 ذكر الأبدية. وقد بوب ابن القيم رحمه الله في كتاب له عظيم اسمه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، في آخر الكتاب تكلم بكلام عظيم حول الجدل القائم بين أبدية النار وبين فنائها، ورجح هو فيما رجح أنها تفنى، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنها أبدية وأنها لا تفنى بالأدلة الشرعية، منها قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، ومنها قوله عز وجل ولهم فيها عذاب مقيم، ومنها أن الله أخبر أن أهل النار لو خرجوا من النار لا عادوا إلى الدنيا وكفروا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن نية الكفر متجددة في نفوسهم، فالله عز وجل جدد لهم العذاب وأبقاه أبد الأبدين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نعوذ بالله وإياكم من النار. هل تصح الصلاة خلف المسبل؟ نعم، الصلاة صحيحة ولكن المسبل آثم. المسبل الذي يرخي ثوبه أو بشته أو سرواله أو بنطلونه أي شيء أو إزارة، ورد فيها أحاديث، ومن أراد المزيد فليراجع في رياض الصالحين 12 حديثا كلها صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، المسبل إزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. ويعجبني أحد المشايخ يقول أن واحد مر على واحد يسحب ثيابه في الأرض فمسكه بيده سلم عليه قال النار النار النار النار في رجولك، هذاك مسكين اختلع شاب يحسب في نار صدق، وإذا ما في شيء قال فين النار، قال النار تسب في رجولك في ثيابك النار، قال يا جماعة ما في نار، قال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو صادق، قال نعم، قال يقول ما أسفل من الكعبين في النار، الآن في النار أنت، والله إنك الآن بما أسفل من كعبيك في النار، لكن ما تحسبها الآن، إذا تحسبها إذا مت، إذا دخلت قبرك أحرق الله ما تحت كعبيك. فالرجل رأسه ارتعد وراح قص ثوبه طوال هنا، فإجرة المسلم إلى نصف الساق، فإن أرخاه إلى الكعب، فما تحت الكعب ففي النار. وحديث خريمة الأسدي رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم خريمة الأسدي لولا طول جمته إسبال إزارة، فلما سمع عمد إلى جمته فقصها وإلى إسباله فقطعه إزارة رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. نعم، وقد قال العلماء إن هذا خرج مخرج التهديد، التهديد. نعم، وإلا فإن الصلاة في الدنيا مقبولة ولكن تحت نظر الله يوم القيامة، يقبلها ربي ولا يردها، هذا تحت مشيئة الله، ولكن في الدنيا تسقط عنك سيف الإسلام، وأما سيف الآخرة فلا يسقطها عنك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للذي ثوبه مسبل عليك أن تقص ثوبك. وقد رأى عمر رجلا شابا وهو في مرض وفاته في طعنته مطعون وأمعاءت كده وشرب الحليب من نزل من بطنه، فرأى شاب يمشي وهو مسبل إزارة، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. نعم، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى وأبقى لثوبك. شوفون اللي ثوبه طويل أول ما يتوسخ من عند رجوله إنه يسحب الرجل كذا، شوفه حتى شكله والعياذ بالله، لكن الثوب مرتفع نظيف دائما والعياذ بالله، يعني طيب. فعليك يا أخي مسلم أنك وإذا صلى فيتجوز الصلاة خلفه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف صلوا خلف كل بر وفاجر، فإن أحسن فله ولكم وإن أساء فعليه ولا عليكم. يعني تصح الصلاة خلف المسلم حتى ولو كان فاسقا، ولو كان فيه معصية تصح الصلاة، لكنه هو يأثم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com